السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن الدرس الثاني من الوحدة الخامسة في مادة تاريخ الأردن، وراح نتكلم في نفس الوحدة اللي كنا نتكلم فيها. حكينا احنا الوحدة الخامسة راح تكون الحديث فيها أو المحتوى تاعها بالكامل عن الحياة الاقتصادية منذ تأسيس الإمارة إلى غاية الفترة التاريخية اللي احنا فيها بالوقت الحالي لغاية 2024-25. اليوم المرحلة التاريخية اللي راح نتكلم فيها اللي هي من سنة 51 لسنة 67. وطبعا انت لما تيجي تتطلع على بالنسبة للموضوع التواريخ المحطوطة، طبعا التواريخ المحطوطة لأنها الأحداث الزمنية ارتبطت فيها، لما تيجي تحكي من 1921 ل 1950 51 تقريبا الفترة اللي صار فيها تأسيس الإمارة، وبعدين صار فيها عندك حرب ال 48 وما نتج عن حرب ال 48 من موضوع النكبة وهجرة اللاجئين او النازحين الفلسطينيين يعني من الضفه الغربيه او من مناطق 48 اللي هي حيفا ويافا وعكا والى اخره، وقدومهم للاردن مع التجار، فصار في حركه اقتصاديه. راح نكمل اليوم لغايه سنه 67، وسنه 67 اذا بتذكروا برضو حكينا فيها في الفتره اللي فاتت انه صار فيها عندك لي حرب النكسه اللي صار فيها برضو نزوح، ويعني عدد اللاجئين صار عدد اكبر بكثير جدا من اللي خرجوا من مناطق الضفه الغربيه زي بيت لحم وزي طول كرم وزي رام الله وزي القدس، ولجأوا برضو إلى الأردن. طيب تعال هسه على الفكرة الرئيسية الموجودة في الرئيسة الموجودة في الدرس. أبرز تعرف الأبرز مظاهر الحياة الاقتصادية منذ إعلان وحدة الضفتين عام 1950، وهي النقطة اللي كنا حكينا عنها في أكثر من موضوع، إلى عام 67. طيب أهم مظاهر معاناة الاقتصاد الأردني نتيجة الحرب العربية اليهودية عام 1948 اللي هي الفترة اللي فاتت اللي حكينا عنها. اي بلد بتخوض حروب او تدخل في حروب شيء اكيد انه الحرب لها تاثير قوي جدا على الوضع الاقتصادي، وعندنا احنا في الاردن استضافه نحكي ضحايا الحروب اللي في المناطق المحيطه فينا يعني كان لها اثر كبير جدا على الضغط على الاقتصاد الاردني، يعني سواء كان في حرب 48 او كان حرب 67 او ما نتج عن الحرب اللبنانيه سنه 82 او الحرب العراقيه سنه 90 او حتى قبل الحرب العراقيه الامريكيه او العراق دخل على الكويت او احتل الكويت، كان في الحرب العراقية الإيرانية في سنة الثمانينات برضو، تعال على الحرب العراقية الثانية اللي صارت في 2004 تقريبا 2003-2004، تعال بعدين على ثورة الربيع العربي اللي صارت، سواء كانت الثورة اللي كانت في سوريا سواء كانت اللي في العراق سواء كانت اللي في مصر سواء كانت اللي في تونس، في بالإضافة للوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه للحرب اللي قائمة على أخواننا في غزة. فلأجل هذا الموضوع دائما الحروب في إلها أثر اقتصادي إلها. فلاحظ أهم مظاهر المعاناة اللي صار في الاقتصاد الأردني نتيجة يعني الحرب اللي صارت الأولى، هي انخفاض معدل النمو الناتج المحلي، تضاعف أعداد السكان بسبب الهجرة اللي جاءت من فلسطين وين على مناطق الأردن، تزايد العجز في الموازنة العامة. ليش؟ لأنه لما تزيد النفقات عندك في الاقتصاد بالوضع الطبيعي الاقتصاد عشان يتوازن لابد أن يكون في مقياس يعني بيسموه الميزان، الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، ميزان الصادرات، ميزان الواردات. هذا الميزان بقيس في إيش؟ بقيس في العملية اللي أنا بدي أحقق فيها ما بين النفقات وما بين الإيرادات. لما يصير في عندي إنفاق أكثر من الإيراد مباشرة شو بيصير في عندي؟ بيصير في عندي عجز، عجز في الموازنة، لأنه النفقات المطلوبة أنا كدولة أصرفها أكثر من الإيرادات اللي أنا بحصلها كدولة. طيب تعال على النقطة الرابعة اللي هي التأثير السلبي في المستوى التشغيل وتوافر فرص العمل. طبعا هو برضو الفكره نفسها بسبب ايش؟ بسبب الافراط في زياده عدد السكان. عدد السكان، طبعا عدد السكان كيف زاد؟ زاد بسبب الهجره اللي صارت من ايش؟ من 48 والحروب اللي صارت من بعدها. طيب اذكر الادوار الاقتصاديه التي قامت بها وحده الضفتين عام 1950. طيب هسه هي في سلبيه صار فيه بالنسبه لل 48، ولكن في ايجابيات، برضو في ايجابيات. اذا بتذكر في الدرس الاول حكينا انه قدوم التجار من سوريا ومن لبنان ومن فلسطين زاد بمستوى النشاط التجاري او النشاط الاقتصادي داخل المملكه. طب شوفون وحده الضفتين عام 1950 ادت الى ايش؟ اللي بين الضفه الشرقيه طبعا اللي هي الاردن والغربيه اللي هي فلسطين، الى دخول اموال فلسطينيه لوين؟ الى الاردن، مما ادى الى انتعاش الحركه العمرانيه، لانه الفلسطينيين اللي هاجروا من الضفه من مناطق 48 في منهم اجى معهم في نقود، في منهم تجار، في منهم صناع، في منهم معلمين، في منهم أصحاب أموال. تمام، لما جاء على الأردن مباشرة شو بده يعمل؟ بده يسكن، فمباشرة الأموال اللي معه استخدمها في إيش؟ إما في شراء قطعة أرض وبناء بيت، وإما في شراء بيت جاهز، وإما في استئجار. فازدادت عندي حركة على النشاط إيش؟ النشاط العمراني. ازدهرت التجارة لأنه زي ما حكينا إحنا في تجار منهم جاء، فهذا التاجر لما جاء مباشرة شو بده يعمل؟ بده يفتح محل عشان يشتغل، فصار عندي ازدهار في التجارة، صار عندي زيادة موارد الخزينة العامة في الخمسينات بسبب مين؟ برضو هذول التجار، لأنه صار في عندك ضرائب والضرائب كل ما زادت المحلات التجارية أو كل ما زاد النشاط التجاري أو ازدهرت التجارة تلقائيا الضرائب شو بتصير فيها للدولة؟ بتصير فيها تعديل، يعني بيصير نوعا ما الإيراد يزيد. توافر خبرات جديدة في مجال الزراعة والصناعة، لأنه تجار والمسامة حكينا الفلسطينيين اللي جاءوا برضو في عندهم خبرات في الشغل، وفي منهم تجار وفي منهم أساسا يعني يعد من الركائز في الاقتصاد الأردني حتى. طيب دعمت الحكومة، النقطة الخامسة، دعمت الحكومة الأردنية القطاع الزراعي وبخاصة في الضفة الغربية من أجل حل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة اللاجئين، لأنه اللاجئين لما دخلوا على الأردن بدهم غذاء، والنقص في الغذاء بسبب قلة الأراضي الزراعية الموجودة عندنا في الأردن تم علاجها عن طريق إيش؟ عن طريق الاهتمام في القطاع الزراعي في الأراضي اللي إحنا بنسميها أراضي 67 حاليا، اللي ما كانت متم احتلالها لغاية الآن. شوف في بداية الخمسينات بالنسبة للاقتصاد الأردني استعاض، شو معنى؟ بمعنى أنه بدل الأردن صادرات المواشي والحبوب والأغلال بصادرات الخضار والفواكه وزيت الزيتون. شو السبب؟ نتيجة زيادة استهلاك المحلي للحبوب والمواشي في الضفتين، لأنه صار عندك هسه بلدين، صار عندك مناطق 48 عفوا مناطق 67 هي الضفة الغربية والإضافة للقدس صارت تابعة للأردن بوحدة الضفتين، فصار عندك شعبين، صار عندك نسبة زيادة في عدد السكان. هاي عدد السكان بيحتاج إلى إيش؟ بيحتاج إلى شيء مسميه الاستهلاك المحلي. فأنا ما بقدر أصدر أساسا أي سلعة أنا بدي أقوم بتصديرها خارج البلد، بدها تكون فائض عن الحاجة. يعني هل بتتوقع أني أنا أصدر الفواكه والخضروات وأهل البلد محتاجينه؟ لا، أنا بصدر الزائد، الناتج الزائد عن الحاجة تاعت الناتج المحلي. شو عندي استهلاك محلي؟ المفروض هذا بالأول في المقام الأول هو اللي يتغطى. أي زيادة بتحدث بعدين بعمل فيها صادرات، تمام؟ طبعا بغض النظر في بعض المواد ما بتحتاج أساسا تدخل على الناتج المحلي لأن هاي بيكونش لها صناعات عندي في البلد. طيب زادت الموارد خزينة الدولة الأردنية من الرسوم والضرائب، وحدثت هذه الزيادة بعد التوسع العمراني في الضفتين زي ما حكينا والإقبال على استيراد المواد اللازمة للمشاريع العمرانية زي الإسمنت وزي الحديد، إذ عد ذلك مؤشر اقتصادي إيجابي جلب عائدات جمركية لمين؟ للمملكة. طيب العقد الخمسينيات من القرن الماضي في النواحي الاقتصادية شو شهد؟ على الصعيد الداخلي صار في عندي معدلات في النمو الاقتصادي زادت في العوام 52 ل 54 لحظة بعد وحدة إيش؟ الضفتين. كم زادت؟ زادت بنسبة 10% سنويا تقريبا. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصعيد الداخلي. يعني احنا بنحكي هسه بنحكي على النواحي الاقتصادية في الصعيد الداخلي داخل المملكة، داخل حدود المملكة، زادت بنسبة 10% من فترة 52 ل 54. وبعدين صار في عندك ارتفع ناتج أسعار السوق الأردنية من 68 مليون إلى أكثر من 130 مليون. طب السبب؟ زاد عندك عدد السكان بسبب وحدة الضفتين. فزيادة عدد السكان تلقائيا شو بيأثر؟ بيأثر على الزيادة في النشاط التجاري، فبصير في عندك حركة تجارية أكبر. طيب تعال على الصعيد الخارجي، وقع الأردن اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في عام 1952 للتعاون في عدة مجالات كان من أبرزها المجال إيش؟ الاقتصادي. هذا بالنسبة للصعيد الخارجي، اتفاقية صارت في اتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي بعدها إذا بتذكروا إنه الملك حسين عمل على تعريب الجيش بعدها بفترة بنتيجة توقيع هالاتفاقية على أساس أن تتعوض الأردن بالمعونات اللي يعني المعونات اللي تدفعها الدول العربية مقابل المبالغ اللي كان يأخذها من بريطانيا. طيب هاي الاتفاقية اللي اتفاقية الدفاع العربي على إيش اشتملت؟ تقديم تسهيلات بين الدول العربية في المجالين الزراعي والصناعي. إذا بدك أنت تسهل النشاط التجاري تاعك بينك وبين أي إنسان، أي إنسان بغض النظر، نجي نحكي على مستوى المحلي أو المستوى البسيط يعني بينك وبين تاجر، لما تيجي تحكي له أنا مستعد أعطيك السعر مثلا الدينار، الوحدة يعني الوحدة السعرية الوحدة الاستهلاكية اللي بدي أبيعها سعرها دينار، بالمقابل يقول لك أنا بدي أبيعك بدينارين، مش راح تتعامل أنت وياه مرة ثانية. بس إذا صار هذا الموضوع متبادل بينك وبينه أنك أنت تراعيه وهو يراعيك، سواء يخصم لك في النقل، سواء والله في النقل العمال أو يعني بالشيل البضايع أو في تأجير الأراضي اللي بيسموها المستودعات، تلقائيا انت راح تتعاطى معه بنفس الشيء. هذا الامر شو بيؤدي؟ بيؤدي الى زياده النشاط. فلما اجت الدول العربيه عملت انهم بينها في المجال الزراعي والصناعي لازم نقدم تسهيلات لبعض على اساس نخلي الحركه التجاريه ما بين الدول في الصادرات والواردات تتحرك بشكل اسرع. طيب الثانيه ترك المجال للدول العربيه لعقد اتفاقيات ثنائيه من شانها تقويه العلاقات الاقتصاديه فيما بينها. يعني مش بالضروره هي بس بين الدول العربيه بالكامل، لا مثلا بين الاردن وسوريا بيقدروا يعملوا لحالهم، بين الجزائر والمغرب بيقدروا يعملوا لحالهم، بين السودان ومصر مثلا بيقدروا يعملوا لحالهم، مش ضروري مثلا والله سوريا تكون داخله في الموضوع. طيب الثالثه انشاء مجلس اقتصادي عربي من وزراء الاقتصاد في الدول العربيه لاقتراح مشاريع اقتصاديه اللازمه والاشراف على تنفيذها، يعني كجبهه عمل موحده لكامل الوطن العربي. هاي بالنسبه لاتفاقيه الدفاع العربي المشترك اللي تم توثيقها بالتعاون الاقتصادي في القاهره طيب شاهد الأردن في عهد الملك حسين رحمة الله عليه نقلة نوعية في شتى المجالات الاقتصادية، وحقق نهضة شاملة على الرغم من شح الموارد الاقتصادية، وهي ركز عليها. وهون الإبداع، إنك أنت تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد وأنت عندك الموارد المالية قليلة والظروف سياسية في أنت واقع في منطقة بالكامل كلها حروب، ما بتخلص حرب إلا بتبدأ حرب جديدة، ومع ذلك الاقتصاد عندك يتطور، معناه بده يكون في شيء في عبقرية في الإدارة اللي هي عبقرية الملك حسين رحمة الله عليه. طيب أبرز ملامح هذا التطور الاقتصادي شو كان؟ أول شيء في الزراعة. تعال في البداية شوف شو اللي صار عندنا قطاع الزراعة في الأردن، شو صار فيه بعد احتلال الأراضي تاعت المناطق الفلسطينية عام 1948 لليهود؟ صار في عندنا تأثر في قطاع الزراعة في الأردن، بطل يغطي الاحتياجات اللي موجودة، لأنه هون صار في عندنا هجرة، صار في عندنا بسموها اللاجئين اللي هم تعاون 48، صار في لاجئين وين؟ في الأردن. لما صار في لاجئين عندي في الأردن، فتلقائيا القطاع الزراعي في الأردن راح يتأثر، راح يصير في عليه ضغط. شو السبب الضغط اللي بده يصير عليه؟ كمية المواد اللي صارت تنطلب في السوق أكثر. عشان هسه يعني والله لازم نحكيها، لازم تعال خليك معي شوي، معلش أنا بعرف إنه الموضوع ما له علاقة باللي إحنا نتكلم فيه، بس ولكن في حاجة إنه نحكي فيها بصراحة. عمرك سمعت في شيء اسمه التضخم؟ التضخم لا مناش أحمر، لينا على الأصفر دائما كويس. التضخم ايش التضخم؟ يعني كثير بتبادر للأذهان أمرات انه عمي احنا مش في عنا بنك مركزي، مش البنك المركزي هو اللي بيطبع العملة تاعت البلد، سواء كان دينار أردني، دينار كويتي، ريال سعودي، دينار عماني، جنيه مصري، بغض النظر درهم إماراتي، مش بتقدر الدولة تطبع المصاري اللي بدها اياه؟ اه بتقدر. طيب ليش ما الاردن مثلا يجي يعني يجي امر للبنك المركزي انه يا عمي يطبع لي 10 مليار دينار اردني ووزعه على الشعب؟ ممتاز، ما في احلى من هالحل اللي انت بتحكي فيه. هذا الحل اللي انت بتحكي فيه اسمه التمويل التضخمي. شو يعني التمويل التضخمي؟ التمويل التضخمي يا سيدي العزيز بتمثل في الامر التالي: اصدار كمية من النقود من غير تغطية. شو يعني من غير تغطية؟ التغطية كانت في العملات، عشان تكون بالصورة، كان الدينار الورقي اللي موجود بيننا كان يكون مغطى بنفس القيمة تاعته بذهب، فكان الدينار يكون مدعوم في ايش؟ مدعوم في الذهب. هسا بعد ما انتهى دعم الذهب صار يدعم في شيء اسمه الناتج المحلي. شو يعني الناتج المحلي؟ كمية الصناعات اللي موجودة وكمية الانتاج اللي موجودة داخل البلد. طيب شو اللي بيصير معك؟ اللي بيصير معك انه نفترض، احنا نفترض افتراض انه تم امر باصدار 10 مليار وتوزيعه على الشعب. توزيعه على ايش؟ على الشعب. شو اللي بيصير عندك؟ هذا الاصدار ال10 مليار لازم يكون يغطيه ناتج محلي. كيف يعني؟ كيف؟ انا بشرح لك اياه. عندك في الاقتصاد عندك شغلتين مهمات جدا، شيء اسمه الطلب وشيء اسمه الانتاج او العرض، عفوا العرض. الطلب والعرض. الطلب بتعلق بالمستهلك والعرض بتعلق بالمنتج. طلب بالمستهلك والعرض بالمنتج. شو اللي بيصير؟ نفترض انه احنا عندنا في البلد في عندي مليون وحدة استهلاكية، هاي معروضة في السوق، في السوق. بالمقابل المواطن في معه مليون، او مجموع المواطنين في معهم مليون دينار. قيمة الوحدة الاستهلاكية الواحدة واحد دينار. واحد ايش؟ دينار. بمعنى المواطنين بيقدر يشتروا بخلال المليون، يشتروا مين؟ المليون وحدة استهلاكية الموجودة في السوق، سواء كانت بضائع، كانت صناعات، سواء كانت والله عجال سيارات، بغض النظر هي كوحدة استهلاكية، بمعنى ثانية مطلوب دفع ثمنها في السوق مقابل ان اخذها كمستهلك واستهلكها. نفترض انه صار في عندي اصدار نقد زي ما حكينا هون من دون ايش؟ شو راح يصير هسه؟ من دون ما يصير في عندي تغطية في زيادة الانتاج، بمعنى المواطن هذا اللي كان يصرف بيقدر يصرف 1000، اعطيته كمان 1000 عن طريق اصدار النقد اللي حكينا عنه، اصدرنا طبعنا فلوس ووزعنا له. لما صار معه، لما وزعنا صار معه حصته ايش؟ صار معه 2000 دينار بدل ما كان 1000 واحد اللي هو هذا اساسا يعني من عمله مثلا، هي عمله، وهذا 1000 من اصدار النقد، من اصدار ايش؟ من اصدار النقد. صار معه 2000. طيب هسه بما انه صار معه 2000، هو هون كان قادر يشتري فقط 1000 وحدة. طب هسه لما صار معه كمان 1000، صار عنده قدرة يشتري كمان 1000 وحدة ثانية، فصار عنده المواطن الواحد القدرة يشتري ايش؟ 2000 وحدة استهلاكية. تمام؟ طيب هذا الزيادة اللي صارت في دخل المواطن، الزيادة في دخل المواطن إذا ما توافق معها، مشي معها في نفس الخط بالتوازي، زيادة في الإنتاج بتولد عندي التضخم، بتولد عندي إيش؟ التضخم اللي هو سرطان أي اقتصاد إذا دخل على أي دولة ممكن يهدها. طب شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إني أنا بما أن أنا صار معي زيادة فائض في المال، راح يصير في عندي زيادة في الطلب على الإيش؟ على المواد الاستهلاكية. فبدل ما أشتري سلعة بقدر أشتري سلعتين، فهذا القلم بدل ما أشتري قلم واحد بدينار بقدر أشتري قلمين، دينار دينار، هاي دينارين، ما عندي مشكلة. هذه وين تصير المشكلة؟ وانت عفوا ما بيكون في مشكلة إذا نفس هذا القلم توفر كمان واحد زيه في نفس الفترة الزمنية اللي صار فيها زيادة في ضخ الأموال. طب لو ما توفر وزاد الطلب على استهلاك هذا القلم، تلقائيا القلم بحكم إنه المواد تاعته أو يعني كميات المصنعة منه محدودة ما زادت، راح يصير في زيادة على الطلب عليه. لما يصير في زيادة على الطلب عليه والكمية محددة وثابتة ما تغيرت، تلقائيا شو راح يصير يعمل؟ راح يصير يرتفع السعر تاعه. فالقلم الواحد بدل ما كان سعره 1 دينار راح يصير سعره 2 دينار. طيب هذا الموضوع شو معناه؟ معناه انه الدينار اللي كان يشتري قوته الشرائية كاملة، دينار يشتري وحدة سلعة، يشتري وحدة استهلاكية واحدة، راح يصير هذا الدينار يشتري نص وحدة. يعني شو صار في عندي؟ صار في عندي تناقص بالقدرة الشرائية لمين؟ للنقود. بمعنى انه الدينار تاعك شو صار يعمل؟ صار كقيمة ينزل شوي شوي شوي شوي، ومقابل شو تصير عندك؟ ارتفاع عام في الاسعار. فالتضخم هو الارتفاع العام بالاسعار اللي هي اسعار السلع، وبالمقابل انخفاض بالقوة الشرائية لمين؟ للنقود. لدرجة انه هذا النقد معك في يوم من الايام ممكن يصل لمرحلة انه الدينار يبطل يسوى بمشتراه 10 قروش عن السنة الماضية، عن 10 سنوات سابقة. هذا الامر في الاخر شو راح يأثر؟ هذا راح يأثر في موضوع اللي هو التبادل التجاري الخارجي. مع مين؟ مع الدول. راح تصير العملة تاعتك تنزل قيمتها شوي شوي مقابل ايش؟ مقابل العملة الصعبة اللي بيسموها بالاقتصاد اللي هي العملة الاجنبية زي الدولار او اليورو او الين بغض النظر، اللي يعني انت بتطلب بدل ما والله مثلا انا كنت اجيب مواد خام مثلا من بريطانيا او من ايطاليا، مواد خام قيمتها 100,000 كانت تكلفني مثلا 120,000 دولار. هسه لما نزل قيمة الدينار مقابل ارتفاع الدولار بقيمة القوة الشرائية تاعتهم لان بسبب التضخم، صار ال100,000 يجيبوا 100,000، انا صرت اخسر 20. فهون ارتفع عندي كلفة الانتاج، كلفة الانتاج هاي تلقائية راح تتحول على مين في الاخر؟ على المواطن. طب المواطن مقابل هذا الموضوع شو راح يصير فيه؟ ينزل عنده كمان القوة الشرائية تاعته، فراح يصير في عندك دخول من حالة من حالات العجز الاقتصادي داخل البلد كبلد، وبالاخر بيؤدي لدرجة انه في كثير من الدول لغت العملة تاعتها بالكامل. في دول في امريكا اللاتينيه ما في عندها عمله، تتعامل في البيتكوين، تتعامل والله مثلا في العملات المشفره، بتتعامل في الدولار، حسابات كلها خارج موجوده في امريكا، بيتعاملوا مع بعض، بيحولوا من بعض المحافظ او من حساب لحساب، بس عمله نقديه ورقيه ما في، لانه اذا بدي يشتري كاسه قهوه بده ياخذ معه شوال لانه العمله سقطت. فالتضخم السرطان الاساسي اذا دخل على اي دوله ممكن بكل بساطه شو يعمل فيها؟ يمحيها. هاي هيك ملاحظة بسيطة على موضوع ما يسمى في شيء اسمه التمويل التضخمي، طبعا ولسه قصته أكبر من هيك بكثير. طيب نرجع لموضوع الدرس دعنا. هون زي ما حكينا احنا انه القطاع الزراعي لما تأثر في عام 1948 بسبب هيمة الاحتلال على مصادر المياه، فاضطرت الحكومة لإنشاء عدة مشاريع تنموية وين؟ في الغور الأردني لتطوير القطاع الزراعي. ومن أبرز هاي المشاريع التنموية مشروع قناة الغور الشرقية، قناة الملك عبد الله، وهي قناة تم بدأ العمل فيها في عام 1963، وهي مهمة طلب بدك تركز لي عليها، قناة الملك عبد الله الموجودة في الغور. تم بداية العمل فيها في عام 1963، مسافتها هي رقم اثنين، مسافتها 110 كيلو شرقي نهر الأردن، تمر هي رقم ثلاث منطقة الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة شمالا إلى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت. طيب من وين تتغذى؟ يعني هاي القناة من وين تيجي هاي المياه؟ من نهر اليرموك على الحدود الأردنية السورية وسيل الزرقاء وأبار المخيبة الارتوازية والأودية المجاورة، فكلها بتنصب داخل هاي القناة وبتظل ماشي على اتجاه إيش؟ الغور، ومنها عن طريقها بيتم التوزيع فيها على المزارع عشان يعني نعمل على ري المزروعات. تعد القناة شريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية بالمياه في الأغوار الأردنية، وطبعا من دونها ما عندك غور أساسا ولا في عندك زراعة. تعال هسه على السد اللي هو سد الوحدة اللي هو سد المخيبة اللي هو اتخذ قرار البناء فيه القادة العرب في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الإسكندرية عام 1964 بجعل مشروع سد المخيبة جزءا من المشروع العربي الفوري لاستثمار روافد نهر الأردن. أنشأت الحكومة مؤسسة حكومية يطلق عليها اسم المؤسسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده. تم إسناد مهمة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالاستثمار في مياه نهر الأردن وروافده لمين؟ لهاي المؤسسة. بناء على مين؟ بناء على الاتفاق اللي اتخذوه القادة العرب في مؤتمر الإسكندرية عام 64. طيب السد كمان شو بيهدف من وراء إنشاء تاعه؟ تخزين المياه في فصل الشتاء لإنقاذ الأرض الزراعية من الأخطار الناجمة عن تحويل مياه إسرائيل لنهر الأردن. في منتصف الستينات بلغت مساحة الأراضي التي غطاها سد المخيبة 70,000 دونم، منها 40,000 دونم تقريبا في الضفة الشرقية و 30,000 دونم في الضفة الغربية، فهو سد مشترك ما بين الأردن وما بين إيش؟ الأراضي الفلسطينية. فرضت الحكومة الأردنية أجرة يوم واحد تخصم من رواتب الوزراء والنواب والأعيان والموظفين كبار الدولة وضباط الجيش والأمن العام للإسهام في إنجاز هذا المشروع الذي دمرته اليهود، دمروه في عام 67. طبعا هاي شوف هاي الحركة، اني اجي انا كدولة افرض على كبار الموظفين سواء من وزراء ولا من وكلاء وزراء ولا من كبار قادة في الجيش، افرض عليهم خصم اجرة يوم واحد لدعم وتمويل مشروع حيوي للمجتمع، شو بيفتح الباب؟ بيفتح الباب الباب التبرعات من مين؟ من المواطنين. لما المواطن يحس انه والله المسؤول عنه كحكومة حاسة فيه وبيحاولوا بأي شكل من الأشكال تحاول انه تساعده وتحسن من مستوى المعيشة تاعته، تلقائيا ما راح يقصر بأي شيء بتطلب الدولة. بس ولكن لما الشعب يشوف انه والله انا كل اللي بقدمه سواء من ضرائب ولا من رسوم ولا من اتعاب ولا من جمارك كله رايح لمستنفذين، ناس معينة تأخذ هاي الخلاصة وتحطها في جيبتها، والدولة كدولة تظل على نفس الحالة، وبالعكس يصير حالتها الاقتصادية أسوأ. المواطن بالأول والآخر راح يصير يعصي، راح يصير يحاول يتهرب، راح يصير أقول لك يحاول بأي شكل من الأشكال يدفع رشاوي لموظف عشان ما يدفعش ضريبة، مع إنه يمكن الرشوة اللي يدفعها يمكن تساوي الضريبة اللي يدفعها للدولة، بس بقول لك ولا أدفعها للدولة، لا خليني أدفعها لموظف يستفيد ولا إن الدولة تستفيد. فهي حركة من الحركات اللي أساسيا للدولة إذا قامت فيها بتحسس المواطن إنه إحنا كحكومة سائلين فيك وبالعكس إحنا منتمين إليك وإحنا معك في نفس المركب. فهون بتصير نوعا ما بصير عملية يعني عملية التوازن ما بين الموظفين أو ما بين عمال الدولة وما بين إيش؟ ما بين الشعب. طيب تعال عن المشروع الثالث اللي هو مؤسسة الإقراض الزراعي. تأسست عام 1959 إلها استقلال مالي خاص فيها. طيب تنفذ المؤسسة عمليات الائتمان الزراعي للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية للنهوض بالزراعة وتحسينها. لما أجي أحكي لك مؤسسة الإقراض الزراعي يعني هاي بتقدم قروض لمين؟ للتجار؟ لا، صناع؟ لا، لمين؟ للقطاع الزراعي. ولما أجي أحكي لك هون عمليات الائتمان اللي هي زي ما حكينا عنها اللي هي القروض، فبيجوا للمزارع، المزارع بده يشتري بذور عشان يزرعها سواء كانت قمح سواء كانت عدس كانت شعير، بده يشتري أشتال شجرات أشجار مثمرة مثلا سواء كانت لوزيات ولا كانت حمضيات ولا كان زيتون، والله بده يشتري أشتال برضو مثلا زي الخضروات الفواكه زي الخضروات مثلا زي البندورة زي الخيار زي الكسة، بده يعمل أبوات يعني بيوت بلاستيكية، بده يحسن موضوع الري الموجود عنده. هاي كلها إلها تكلفة. هسا المزارع ممكن بكل بساطة عنده الأرض بس ما عنده القدرة المالية إنه إيش إنه يعمل يدعم المشروع تاعه في إيش بالتكاليف. فبتيجي مؤسسة الإقراض الزراعي شو بتعمل؟ بتعطيه قرض ائتماني مدته سنوات وتساعده في إيش في سداده على نظام أقساط، فهو بيقوم بإنشاء ويعني بنتج بزرع وبحصد وبصير يسد في القرض تاعه وبصير يحسن الوضع المادي تاعه بالآخر. تعال هسه على الصناعة والتجارة، احنا حكينا عن الزراعة هسه الصناعة والتجارة. ماذا ترتب على وحدة الضفتين وزيادة عدد السكان في الأردن؟ ترتب على الحكومات التفكير في إنشاء مشاريع اقتصادية تتعلق في البنية التحتية، لأن هسه صار في عندك مناطق سكنية جديدة وهي المناطق السكنية الجديدة اللي تتفتح لي زي ما صار كان زي ما صار في نظام المخيمات سواء كان في الوحدات في البقعة في إربد في مناطق في مثلا مثلا في النصر المناطق الموجودة في العاصمة هاي بالأول بالآخر بدها إيش بدها بنية تحتية بدها يعني مياه صرف صحي بدها مياه شرب بدها والله طرق وخدمات بدها مثلا محلات تجارية بدها ساحات للبلديات وإلى آخره تحول من قطاع الزراعة وهذا النقطة حكينا فيها بالحصة اللي فاتت أي اقتصاد بيتطور بيحول من الزراعة للصناعة تحول من قطاع الزراعة والاهتمام بتربية الماشية إلى اهتمام بقطاعات جديدة ومنها الخدمات والصناعة والتجارة والإنشاءات بسبب الزيادة السكانية اللي صارت مرة واحدة وعليه تركزت الاستثمارات الأردنية في الخمسينيات وإلى منتصف الستينيات ضمن قطاعات التعدين والنقل والإنشاء هذا السؤال لو أجاك مثلا في صيغة علل يضع دائرة بدك تفهم شو المعنى تاعه ليش إن الاستثمارات الأردنية في الخمسينات تركزت في هذول الثلاث قطاعات التعدين اللي هو إنتاج المعادن أو يعني زي يتعلق في موضوع المعادن المستخرجة من الأرض والنقل والإنشاء بسبب زي ما حكينا بسبب إنه تحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي والتجاري طيب الأهداف الاستراتيجية التي بنتها الحكومة الأردنية في نهاية الخمسينيات تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والاعتماد على الموارد المحلية تغطية تمويل المشاريع التنموية أنشأت الحكومة مجلس الإعمار الأردني عام 1958 للعلم هاي المجالس المفروض إنها تكون قادرة على القيام بالأدوار المنوطة فيها يعني أنا بنشئ مجلس وبحط موظفين وبدفع لهم رواتب مش من باب إني أعبي مكان بس من دون ما تنتج لا المفروض أن يكون في عليها رقابة في عملية إيش إنتاج المشاريع أبرز المشاريع والمؤسسات الاقتصادية التي نفذت في الخمسينيات والستينيات شركة مناجم الفوسفات الأردنية وهي كانت نقلة نوعية جدا في موضوع التعدين في داخل إيش في داخل الأردن صدرت أول كمية فوسفات إلى الخارج عام 51 بعد عامين أطلق على شركة الفوسفات اسم شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة أنا ما أجي أحكي لك المساهمة معناها ممكن الشعب يكون شريك فيها طب كيف؟ عن طريق طرح أسهم بالبورصة شراء أسهم وهي الأسهم بحد ذاتها رح نتكلم عنها في درس لاحق إن شاء الله تعالى الأسهم هي عبارة عن تملك جزء أو يعد كتملك جزء في إيش؟ في النظام الاقتصادي في نظام الشركة عفوا نفسه واصلت أعمالها باستخراج الفوسفات من مناجمها في مناطق الصيفة بدأت الشركة في عام 60 بإنتاج قدر محدود من السوبر فوسفات للاستهلاك المحلي توجد استخدامات عديدة لمادة الفوسفات منها الطبية والزراعية والصناعية والغذائية معناها هي طالبة هي مادة مطلوبة جدا معناها كصادرات أنا بدي أصدرها راح أستفيد منها كدولة طبعا راح تستفيد طيب تعال هسه على انه هل الانتاج الفوسفات كان محلي فقط ام تم تصديره لا لغايه عام 64 زادت الكميات المصدره من الفوسفات بصوره كبيره من اهم الدول المستورده له طلع يوغوسلافيا الهند تشيسلوفاكيا طبعا هاي يعني هاي ما فيش مش موجوده حاليا وهاي مش موجوده حاليا بولندا واليابان وايطاليا طبعا ليش مش موجوده يوغوسلافيا تفكفكت في 92 93 الى اكثر من دوله من ضمنها كرواتيا صربيا عندك البوسنه والهرسك عندك الجبل الاسود وعندك مونتينيغرو صارت 6 دول تشيسلوفاكيا صارت تشيك وصارت سلوفاكيا صارت دولتين هذول كانوا موجودات كلهم موجودات في القرن الماضي القرن العشرين بس يعني بعد نهاية القرن العشرين ما كانوش موجودات الهند زي ما هي وبولندا زي ما هي من أوروبا الشرقية واليابان وإيطاليا شركة البوتاس العربية هاي من ضمن الخيارات اللي موجودة عندنا في البلد كخيارات في المعادن تأسست البوتاس الشركة العربية البوتاس العربية المساهمة في عام 51 الهدف منها استغلال ثروات البحر الميت وبنت بنت الشركة ملاحات ومصنعا تجريبيا في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت عشان نشوف كيف عملية الاستخراج البوتاس بتجيب فائدة كفائدة مرجوة اقتصادية ولا لا النقطة الثالثة اللي هي ميناء العقبة الهدف أو الأسباب التي أدت الاهتمام بإنشاء ميناء العقبة إذا بتذكر في الحصة اللي فاتت كنا نحكي إن إحنا كانت البضائع كلها تنتقل على ميناء حيفا ويافا ميناء الموانئ الفلسطينية بس بعد 48 بطلت هاي الميناء موجودة فصار يتم انه اما بنصدر عن طريق موانئ سوريا او عن موانئ يعني ميناء بيروت في لبنان فهذا كله بيزيد على الكلفة فلأجل هذا الموضوع عشان انا افكر كاقتصاد اردني بدي استفيد تم انشاء ميناء العقبة لانه هو المنفذ البحري الوحيد اللي موجود على البحر الميت بالنسبة البحر العفو البحر الاحمر بالنسبة للاردن زي ما حكينا هون كانت تشكل المنافذ الطبيعية اللي هي منافذ يعني موانئ فلسطين أغلقت أمام التجارة الأردنية عام 48 بعد احتلال القوات الإسرائيلية تحولت تجارة الأردن الخارجية إلى مينائي بيروت واللاذقية صار تكليف النقل عالية لما سبق أنشأت الحكومة سلطة مياه سلطة ميناء العقبة عام 52 وتم يعني إعادة العهد إليها بإنشاء ميناء العقبة وإدارته وتنميته في العام نفسه وجرت توسعته في عام 64 بحيث أصبح مصدر اقتصادي مهم جدا للبلد طيب تعال هسه على بنك الإنماء الصناعي لاحظ هناك حكينا إحنا الإقراض الزراعي هسه هون بنك الإنماء الصناعي نفس الآلية اللي حكينا عنها ببنك اللي هو مؤسسة الإقراض الزراعي، هي نفس الأمر بنتعلق في بنك الإنماء الصناعي. تأسس عام 67، أهداف تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها وزيادة فرص العمل في مناطق المملكة كافة عن طريق منح تمويل لمين للصناع. عندك غرفة تجارة عمان، السبب اللي تم إنشاء غرفة تجارة عمان أبرز مهامها نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في الأردن في الخمسينيات، أصبح من مهامها مكافحة الغلاء، يعني مراقبة الأسعار، مراقبة الأسواق، توفير السلع الأساسية للمستهلكين، تحديد أجور نقل البضائع والركاب، تحديد أجور السكن، وضع أنظمة للأوزان والمكاييل ومراقبتها، إصدار شهادات للمنشأ للبضائع المصدرة، إنه هاي البضاعة من مصنع الفلاني صنع في الأردن. لمتى بقيت غرفة تجارة عمان ممثلة للقطاعين التجاري والصناعي؟ بقيت غرفة التجارة ممثلة لغاية عام 1961، حيث أنشئت غرفة صناعة عمان بوصفها ممثلا للقطاع الصناعي. يعني انفصلت التجارة عن إيش؟ عن الصناعة. ومن أجل تحفيز الاقتصاد الأردني جرى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع بعض الدول العربية زي الكويت والعراق والسعودية ولبنان والجمهورية العربية المتحدة لزيادة النشاط الصناعي والتجاري. طيب أبرز الشركات اللي ساهمت في القطاع الخاص، يساهم القطاع الخاص بإنشائها في فترة الخمسينيات والستينيات، هذا كله إحنا كنا نحكي فيها كانت كلها نظام إيش؟ نظام حكومي. تعرس على القطاع الخاص اللي صار فيه تدخل من ضمنه شركة الإسمنت والبوتاس ومشاركة مصفات البترول وشركة الفوسفات الأردنية. ولأجل هذا الموضوع كان أساسا مسموح للمواطن المشاركة في تملك هذه الشركات. ليش؟ لأن شركة مساهمة عامة محدودة في إلها أسهم، والأسهم تاعتها زي ما حكينا بتنطرح في البورصة. تعال على النقد الأردني. استعمل الأردني قبل واحدة الضفتين الجنيه الفلسطيني، الجنيه الفلسطيني. وللعلم الجنيه الفلسطيني كان يعني عملة موجودة ومتداولة ودارجة، وكان من الذهب. برزت الحاجة إلى إصدار نقد أردني خاصة بالدولة بعد انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين عام 48. صدر قانون النقد الأردني في عام 1949. تشكل بموجب هذا القانون اللي هو قانون النقد الأردني مجلس النقد الأردني. طيب هذا مجلس النقد الأردني شو الوظيفة تاعته؟ الجهة الوحيدة والمخولة بإصدار النقد. يعني ممنوع حدا يصدر النقود يطبع نقود في الأردن إلا عن طريق مجلس إيش؟ النقد الأردني. أصبح الدينار الأردني وحدة النقدية المتداولة منذ عام 1950 بدل الجنيه الفلسطيني، لأنه أساسا راح مع روحة يعني 48. بالمقابل ألغي التعامل بالجنيه الفلسطيني بعد سقوط إيش؟ مناطق 48. أبرز مؤسسات المالية اللي برزت في فترة الخمسينيات والستينيات البنك المركزي. والبنك المركزي في أي دولة هو الشريان الاقتصادي لأي دولة، هو أساس المسؤول عن كل النظام المصرفي اللي موجود في الدولة. شوف شو بيصير. عام 64 تم تأسيس البنك المركزي الأردني، هو مؤسسة رسمية مستقلة. شو وظائفها؟ شوف الوظائف تاعتها. عفوا، إصدار أوراق النقد والمسكوكات والشيكات والتحويلات. المسكوكات اللي هو الصك، اللي هو الصكوك اللي بتتعلق في موضوع المديونيات، يعني زي سندات الخزينة، زي صكوك الخزينة إلى آخره. قبول الودائع من الحكومة والمؤسسات العامة والبنوك، إدارة قروض الحكومة والمؤسسات العامة، وشراء العملات الأجنبية وبيعها. هاي وظائف الأساسية الأربعة لمين؟ للبنك المركزي. ومقابلها تم برضو السماح بترخيص البنوك التجارية، من ضمنها البنك الأهلي الأردن، القاهر عمان، العربي، الإسلامي الأردني، الرافدين البريطاني، البنك العثماني، العقاري العربي. تمام. تعال اسعى النقطة الثالثة اللي هو موضوع الاستثمار. صدر قانون تشجيع وتوجيه القن الصناعي الأردني في عام 1955. في العام نفسه صدر قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية. أنا عشان أصير في عندي قطاع بدي يشتغل سواء كان تجاري أو صناعي، شو بحتاج؟ بحتاج لرأس مال. أي مشروع بدك تقوم فيه في الدنيا محتاج لرأس مال. فهون صار في عندي تشجيع لتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية. اتخذت الحكومة الأردنية في الستينات عدة إجراءات كان لها أثر إيجابي في الاقتصاد الأردني، منها استقطاب أصحاب رؤوس الأموال الأردنيين في الخارج، تشجيعهم على ضرورة استثمار هذه الأموال داخل البلد لتطوير الاقتصاد الأردني. طبعا من ضمن هاي الأمور اللي ممكن أنا أستقطب فيها رؤوس الأموال، أهم شيء تخفيف التكلفة. تخفيف إيش؟ التكلفة على مين؟ على هذا صاحب الرأس المال اللي بده يجيبه يستثمر في البلد. وبالإضافة كمان أهيئ له البيئة الاستثمارية المناسبة عشان يقدر يقوم بالاستثمار تاعه، سواء من تراخيص، سواء والله من معاملات حكومية، سواء من تأجير أراضي. ممكن تكون الأراضي الدولة أراضي فلت أجيب والله أغري مثلا، أعطيه مثلا هاي الأرض من دون إيجار لمدة 20 سنة. أي شيء بخفف من تكاليف الإنتاج على على رأس المال، تلقائيا صاحب رؤوس الأموال مباشرة بصير تجيك. ولكن إذا كانت عندك الضرائب عالية وعندك النظام الحكومي نظام خانق في التعامل مع المستثمرين، وكانت الإجراءات الروتينية لتأسيس الشركة أو تأسيس الصناعة أو تأسيس المصنع إجراءات عقيمة بتأخذ بالشهر والشهرين والثلاث، ومرات تدخل فيها موضوع سنوات. وإذا كان في والله في عندنا تسلط من عمال الدولة على هذول المستثمرين، تلقائيا كلها بغير طبعا حجم الضرائب العالية اللي راح تكون عليهم تلقائيين. هذا كله بتعمل هجرة عكسية لإيش؟ لرؤوس الأموال. أنا عشان أشجع استثمار بدي أغري المستثمر. بإيش دغري؟ بالربح. وين ما في إله ربح راح يجي. كل ما كان الربح تاعه أكثر كل ما كانت الهدف الاستثماري تاعه أكبر. كل ما صار يتشجع يجيك أكثر. طب أنا كدولة شو راح أستفيد؟ شو كيف تستفيد؟ أنا لما أجي أعطي المستثمر إنه يجي يبني له مصنع، المصنع هذا أول شيء يشغل مواطنين، وأشرط عليه إنه اللي بدي يشتغل عندك في عندك في هذا المصنع مواطن من ابن البلد، حامل جنسية البلد. فتلقائيا خففت نسبة البطالة. لما خفت نسبة البطالة عندي تلقائيا، عشان تفهم شو اللي بيصير، عملية الإنفاق الحكومي على الشعب راح تقل. طيب هاي رقم واحد، أول شيء نسبة البطالة عندي نزلت، وبالمقابل صار في عندي زيادة في إيش؟ صار عندي زيادة في مدخول الحكومة عن طريق الضرائب، لأنه هذا المشروع الإنتاجي اللي صار يشتغل في عمال صاروا ياخذوا مصاري. المصاري اللي بياخذوها العمال او الفلوس اللي بياخذوها العمال راح يصرفوها وين؟ داخل السوق. السوق شو راح يعمل؟ راح يصير في عندي دوران للعجله الاقتصاديه التجاريه داخل السوق، لانه في عندك هسه في دخل مقابله مباشره. شو بده يصير في عندي؟ استهلاك، او بدي عندي دخل مقابل غير الاستهلاك، ممكن يصير في عندي ادخار يعني حط في البنوك. راح يصير في عندي تكويم لرؤوس الاموال اللي موجوده داخل البنوك، وانا كدوله ممكن استغل هذا الموضوع في ايش؟ في تمويل مشاريع ثانيه، وهكذا بتصير العجله الاقتصاديه تقوى، كل مالها ودورانها يزيد يزيد يزيد. هذا بسبب استثمار، تشجيع رؤوس الأموال تيجي. أنا شغلت أولاد البلد وخليتهم يأخذوا رواتب، وخففت نسبة البطالة، وخففت نسبة الإنفاق الحكومي على مين؟ على المواطنين. بالمقابل زاد عندي بضائع وزاد عندي إنتاج، والحركة الاقتصادية تحركت، والدولة صارت ممكن تستقطب رؤوس أموال ثانية أكثر. عكس هذا الموضوع انهيار للقطاع الاستثماري داخل الدولة، وللأسف في كثير من مقومات النجاح في كثير من الدول العربية، ولكن عدم استغلالها ما بتعرف شو السبب، والله المستعان. طيب تعال على قطاع السياحة. وقطاع السياحة عندنا في الأردن في المملكة الأردنية هاشمية قطاع في غاية الأهمية، بحكم أنه الدولة الأردنية أو الأراضي الأردنية زاخرة وعامرة بالآثار الرومانية اليونانية الإسلامية العثمانية، وحتى قبلها من العصور الحجرية والعصور الطبشيرية والنحاسية وما قبل البشر وبعد البشر. يعني نذكر الفصل الأول بالكامل حكينا عن هذا الموضوع. فعندي أنا في الأردن عندي مقومات للسياحة، عندي أماكن سياحية مرغوبة عند العالم. وكيف أنه عندي البتراء، مدينة البتراء لحالها تعد من معجزات العالم السبعة اللي تستقطب سياح بالملايين، فأنا بهذا القطاع لازم أهتم فيه. فشو اللي صار عندنا؟ أسهم تطور حركة السياحة العالمية ونمو التسارع في السياحة لمأساة إلى مؤسسة القطاع السياحة الأردنية وتنظيمه، فأنشئت سلطة السياحة الأردنية عام 60. إذن أول شيء تم إنشاء سلطة السياحة عام 1960. أهداف الخطة الاقتصادية صارت عليها الحكومة 1961. هيك دخلت الامور في بعض. طيب السياحه طبعا انسى تم تنشئها، يعني تم تاسيسها لزياده النشاط. طيب اهداف الخطه الاقتصاديه، الخطه التنميه الاقتصاديه، شهد الاردن في عقد الستينيات نمو واضح في حركه التصنيع. تم انشاء القطاع الخاص لمشاريع انتاجيه عديده، وبدا الاتجاه نحو الاستثمار الصناعي ياخذ منحنى تصاعدي نحو انشاء المصانع الصغيره. اتسعت قاعده الصناعه، قاعدة الصناعية اتساعا ملحوظا، ما دفع الحكومة لوضع خطط التنمية الاقتصادية الثلاثية والخماسية والسباعية. شو يعني الخطط الثلاثية والخماسية والسباعية؟ هاي خطط تتعلق بالفترة الزمنية، الفترة الزمنية. ثلاثية يعني 30 سنة، خماسية 50 سنة، وسباعية يعني 70 سنة. لا، ثلاثية 3 سنوات، هذيك عشرية بتصير، والخماسية 5 سنوات، والسبعية 7 سنوات، والله أعلم، هيك اللي بذكره. طيب شو اللي صار عندك برضو كمان هون؟ يعني الخطط الاقتصادية اللي سارت عليها الحكومة الأردنية ابتداء من عام 62، توزيع المشاريع الاقتصادية والخدمية على أساس علمية، على أسس علمية، حرصت على تنوع القطاعات الاقتصادية. ما بدي أنا بس قطاع اقتصادي واحد يكون مرتكز كل الدعم عليه فقط، لا، أنا بدي تنوع في القطاعات الاقتصادية، لأنه الزيادة في الانتاج بشكل متنوع بيؤدي الى زيادة انه بغطي احتياجات السوق المحلي، بالاضافة انه ممكن يصير اصدر، وهي القطاعات بترفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة. تنشيط قطاع السياحة، وصلت اعداد السياح الاجانب اللي زاروا الاردن في عام 1962 الى اكثر من 200 الف سائح اجنبي، ارتفع العدد الى 606 الف سائح في عام 1966. في الوقت الحالي للعلم، يعني القطاع السياحي عندنا في الاردن يعد يعني من الروافد الأساسية اللي بتدخل العملة الصعبة، أو العملة يعني اللي هي الدولار نجي بنحكي فيها، بتدخل على الاقتصاد الأردني. وهيك إن شاء الله تعالى بنكون أنهينا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.